بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا متن الدرة البهية نظم الآج الرومية لشرف الدين يحيى العمريطي. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى، حتى نحت قلوبهم لنحوه، فمن عظيم شأنه لم تحوه، فأشربت معنى ضمير الشأن، فأعربت في الحان بالألحان، ثم الصلاة مع سلام لائق على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب، من أتقنوا القرآن بالإعراب. وبعد، فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني. والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، في عربها وعجمها والرومي ألف الحبر بن آج الرومي، وانتفعت أجلة بعلمها ما تراه من لطيف حجمها، نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي، وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى، متمما لغالب الأبواب، فجاء مثل الشرح للكتاب، سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق، إذ الفتى حسب اعتقاده رفع، وكل من لم يعتقد لم ينتفع، فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا، وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. باب الكلام. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد، لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثة هي الكلم. والقول لفظ قد أفاد مطلقا، كقم وقد وإن زيدا ارتقى، فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف، والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين، وتاء فعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فافعلن وافعلي، والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. باب الإعراب. إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل علم، أقسامه أربعة فلتعتبر، رفع ونصب وكذا جزم وجر، والكل غير الجزم في الأسماء يقع، وكلها في الفعل والخفض امتنع، وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة، وغير ذي الأسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا. باب علامات الإعراب. للرفع منها ضمة واو ألف، كذاك نون ثابت لا منحذف، فالضم في اسم مفرد كأحمدي، وجمع تكسير كجاء الأعبدي، وجمع تأنيث كمسلماتي، وكل فعل معرب كياتي، والواو في جمع الذكور السالمي كالصالحون هم أولو المكارم، كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء، أب أخ حم وفوك ذو جرى، كل مضافا مفردا مكبرا، وفي المثنى نحو زيدان الألف، والنون في المضارع الذي عرف، ليفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال. باب علامات النصب. للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع واجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنصب في الاسم الذي قد ثنيا وجمع تذكير مصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب. باب علامات الخفض. علامة الخفض التي بها انضبط كسر وياء ثم فتحة فقط فاخفض لكسر ما من الأسماء عرف في رفعه بالضم حيث ينصرف واخفض بياء كل ما بها نصب والخمسة الأسماء بشرطها تصب واخفض بفتح كل ما لم ينصرف مما بوصف الفعل صار يتصف بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف التأنيث أغنت وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى والعلتان الوصف مع عدل عرف أو وزن فعل أو بنون وألف وهذه الثلاث تمنع العلم وزاد تركيبا وأسماء العجم كذاك تأنيث بما عدا الألف فإن يضاف أو يأتي بعد الصرف. باب علامات الجزم. والجزم في الأفعال بالسكون أو حذف حرف علة أو نون فحذف نون الرفع قطعا يلزم في الخمسة الأفعال حيث تجزم وبالسكون الجزم مضارعا سلم من كونه بحرف علة ختم إما بواو أو بياء أو ألف وجزم معتل بها أن تنحذف ونصب ذي واو وياء يظهر وما سواه في الثلاث قدر فنحو يغزو يهتدي يخشى ختم بعلة وغيره منها سلم وعلة الأسماء ياء وألف فنحو قاض والفتى بها عرف إعراب كل منهما مقدر فيها ولكن نصب قاض يظهر وقدروا ثلاثة الأقسام في الميم قبل الياء من غلامي والواو فيك مسلمية أضمرت والنون في لتبلون قدرت. فصل. المعربات كلها قد تعرب بالحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندات لنصب انكسر وغير مصروف بفتحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم. والمعربات بالحروف أربع وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال. أما المثنى فلرفعه الألف ونصبه وجره بالياء عرف وكالمثنى الجمع في نصب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالألف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف. باب المعرفة والنكرة. وإن ترد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر بستة. فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم، وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. ثاني المعارف الشهير بالعدم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد. فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب. فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر. ثالثها إشارة كذا وذي. رابعها موصول الاسم كالذي. خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل من المحل. سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الاصناف كقولك ابن وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي. باب الافعال. افعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الامر والمضارع. فالماضي مفتوح الاخير انقطع عن مضمر محرك به رفع. فان اتى مع ذا الضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا. والامر مبني على السكون او حذف حرف علة او نون. وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الاربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي انيت يا فتى. وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم. باب اعراب الفعل. رفع المضارع الذي تجردا عن ناصب وجازم تأبدا. فانصب بعشر وهي ان ولا وكي كذا اذا ان صدرت ولا مكي ولا مجحد وكذا حتى واو. والواو والف في جواب وعنوا به جوابا بعد نفي او طلب كلا ترم علما وتترك التعب. وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولا من دلتا على الطلب كذاك إن وما ومن وإذ ما أي المتى أيان أين مهما. وحيث ما وكيف ما وأنا كإن يقم زيد وعمر قمنا. واجزم بإن وما بها قد الحقا فعلين لفظا او محلا مطلقا. وليقترن بالفا جواب لو وقع بعد الاداء في موضع الشرط امتنع. باب مرفوعات الاسماء. مرفوع الاسماء سبعة ناتي بها معلومة الاسماء من تبويبها. فالفاعل اسم مطلقا قد ارتفع بفعله والفعل قبله وقع. وواجب في الفعل ان يجرد اذا لجمع او مثنى اسند. فقل اتى الزيدان والزيدون كجاء زيد ويجيء اخونا. وقسموه ظاهرا ومضمرا. فالظاهر اللفظ الذي قد ذكرا. والمضمر اثنا عشر نوعا قسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام قامت قاما قاموا وقمنا نحو صمتم عاما. وهذه ضمائر متصلة ومثلها الضمائر المنفصلة كلم يقم إلا أنا أو أنتم وغير ذين بالقياس يعلم. باب نائب الفاعل. أقم مقام الفاعل الذي حذف مفعوله في كل ما له عرف أو مصدرا أو ظرفا أو مجرورا إن لم تجد مفعوله المذكورا. وأول الفعل الذي هنا يضم وكسر ما قبل الأخير ملتزم في كل ماض وهو في المضارع منفتح كيدعى وكالدعي. وأول الفعل الذي كباعا منكسر وهو الذي قد شاعا وذاك إما مضمر أو مظهر ثانيهما كيكرم المبشر. أما الضمير فهو نحو قولنا دعيت أدعى ما دعي إلا أنا. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ اسم رفعه مؤبد عن كل لفظ عامل مجرد. والخبر اسم ذو ارتفاع أسندا مطابقا في لفظه للمبتدا كقولنا زيد عظيم الشان وقولنا الزيدان قائمان. ومثله الزيدون قائمون ومنه ايضا قائم اخونا. والمبتدا اسم ظاهر كما مضى او مضمر كأنت اهل للقضاء. ولا يجوز الابتداء بما اتصل من الضمير بل بكل من فصل انا ونحن انت انت انتما انتن انتم وهو وهي هم هما وهن ايضا فالجميع اثنى عشر. وقد مضى منها مثال معتبر ومفردا وغيره يأتي الخبر. فالأول اللفظ الذي في النظم مر وغيره في أربع محصور. لا غير وهي الظرف والمجرور. وفاعل مع فعله الذي صدر. والمبتدأ مع ما له من الخبر كأنت عندي والفتى بداري وابني قرأ وذا أبوه قاري. كان وأخواتها. ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بها انصبا ككان زيد ذا بصر كذاك اضحى ظل بات امسى وهكذا اصبح صار ليس. فتئ وانفك وزال معبره اربعها من بعد نفي تتضح. كذاك دام بعد ما الظرفيه وهي التي تكون مصدرية. وكل ما صرفته مما سبق من مصدر وغيره به التحق ككن صديقا لا تكن مجافيا. وانظر لكوني مصبحا موافيا. إن وأخواتها. تنصب إن المبتدا اسما والخبر ترفعه كإن زيدا ذو نظر. ومثل ان ليت في العمل وهكذا كان لكن لعل. واكد المعنى بان انا وليت من الفاظ من تمنى كان للتشبيه في المحاكي. واستعملوا لكن في استدراكي ولترج وتوقع لعل كقولهم لعل محبوبي وصل. ظن وأخواتها. انصب بظن المبتدا مع الخبر وكل فعل بعدها على الأثر كخلته حسبته زعمته رأيته وددته علمته جعلته اتخذته وكل ما من هذه صرفته فليعلما. كقولهم ظننت زيدا منجدا واجعل لنا هذا المكان مسجدا. باب النعت. النعت اما رافع لمضمري يعود للمنعوت او لمظهري، فاول القسمين منه اتبعي، منعوته من عشرة لاربعي في واحد من اوجه الاعرابي، من رفع او خفض او انتصابي، كذا من الافراد والتذكيري والضد والتعريف والتنكيري، كقولنا جاء الغلام الفاضل وجاء معه نسوة حوامل. وثاني القسمين منه أفردي، وإن جرى المنعوت غير مفردي، واجعله في التأليف والتذكيري مطابقا للمظهر المذكوري، مثاله قد جاء حرتان منطلق زوجاهما العبدان، ومثله أتى غلام سائلة زوجته عن دينها المحتاج له. باب العطف. وأتباع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف، وتستوي الأسماء والأفعال في اتباع كل مثله إن يعطى في بالواو والفاء وأم وثم، حتى وبل ولا ولكن إما، كجاء زيد ثم عمر وكرمي، زيدا وعمرا باللقاء والمطعم، وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر. باب التوكيد. وجائز في الاسم أن يؤكد، فيتبع المؤكد المؤكد في أوجه الإعراب والتعريف لا، منكر فعن مؤكد خلا، ولفظه المشهور فيه أربع، نفس وعين ثم كل أجمع، وغيرها توابع لأجمع، من أكتع وأبتع وأبصع، كجاء زيد نفسه وقل أرى، جيش الأمير كله تأخرا، وطفت حول القوم أجمعينا، متبوعة بنحو أكتعينا، وإن تؤكد كلمة أعدتها بلفظها كقولك امتحنتها. باب البدل. إذا اسم أو فعل لمثله تلا، والحكم للثاني وعن عطف خلا، فاجعله في إعرابه كالأول ملقبا له بلفظ البدل، كل وبعض واشتمال وغلط، كذاك إضراب فبالخمس انضبط، كجاءني زيد أخوك وأكل، عندي رغيفا نصفه وقد وصل، إلي زيد علمه الذي درس، وقد ركبت اليوم بكرا الفرس، إن قلت بكرا دون قصد فغلط، أو قلته قصدا فإضراب فقط. والفعل من فعل كمن يؤمن يثب، يدخل جنانا لم ينل فيها تعب. باب منصوبات الأسماء. ثلاثة من سائر الأسماء خلت منصوبة، وهذه عشر تلت، وكلها تأتي على ترتيبه، أولها في الذكر مفعول به، وذلك اسم جاء منصوبا وقع، عليه فعل كاحذروا أهل الطمع، بظاهر ومضمر قد انحصر، وقد مضى التمثيل للذي ظهر، وغيره قسمان أيضا متصل، كجاءني وجاءنا ومنفصل، مثاله إياي أو إيانا، حييت أكرم بالذي حيانا، وقس بذين كل مضمر فصل، وفي اللذين قبل كل متصل، فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في 12. باب المصدر. وإن ترد تصريف نحو قاما فقل يقوم ثم قل قياما، فما يجيء ثالثا فالمصدر، ونصبه بفعله مقدر، فإن يوافق فعله الذي جرى في اللفظ والمعنى فلفظيا يرى، أو وافق المعنى فقط وقد روي بغير لفظ الفعل فهو معنوي، فقم قياما من قبيل الأول، وقم وقوفا من قبيل ما يلي. باب الظرف. هو اسم وقت أو مكان انتصب، كل على تقدير في عند العرب، إذا أتى ظرف المكان مبهما ومطلقا في غيره فليعلما، والنصب بالفعل الذي به جرى، كسرت ميلا واعتكفت أشهرا، أو ليلة أو يوما أو سنينا، أو مدة أو جمعة أو حينا، أو قم صباحا أو مساء أو سحر، أو غدوة أو بكرة إلى السفر، أو ليلة الاثنين أو يوم الأحد، أو صم غدا أو سرمدا أو الأبد. واسم المكان نحو سر أمامه، أو خلفه وراءه قدامه، يمينه شماله تلقاءه، أو فوقه أو تحته إزاءه، أو معه أو حذاءه أو عنده، أو دونه أو قبله أو بعده، هناك ذم فرسخا بريدا، وها هنا قف موقفا سعيدا. باب الحال. الحال وصف ذو انتصاب آتي مفسرا لمبهم الهيئات، وإنما يؤتى به منكرا، وغالبا يؤتى به مؤخرا، كجاء زيد راكبا ملفوفا، وقد ضربت عبده مكتوفا، وقد يجيء في الكلام أولا، وقد يجيء جامدا مؤولا، وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا. باب التمييز. تعريف اسم ذو انتصاب فسرا لنسبة أو ذات جنس قدرا، كانصب زيد عرقا وقد علا قدرا، ولكن أنت أعلى منزلا، وكاشتريت أربعا نعاجا، أو اشتريت ألف رطل ساجا، أو بعته مكيلة أرزا، أو قدر باع أو ذراع خزا. وواجب التمييز أن ينكرا، وأن يكون مطلقا مؤخرا. باب الاستثناء. أخرج به من الكلام ما خرج من حكمه وكان في اللفظ اندرج، ولفظ الاستثناء الذي قد حوى إلا وغيرا وسوى سوى سوى، خلا عدا حاشا فمع إلا انصبي، ما أخرجت من ذي تمام الموجبي، تقام كل القوم إلا واحدا، وقد رأيت القوم إلا خالدا، وإن يكن من ذي تمام انتفى فأبدلا، والنصب فيه ضعفا. هذا إذا استثنيته من جنسه، وما سواه حكمه بعكسه، كلن يقوم القوم إلا جعفر، والنصب فيه إلا بعيرا أكثر، وإن يكن من ناقص فإلا قد ألغيت والعامل استقلا، كلم يقم إلا أبوك أولا، ولا أرى إلا أخاك مقبلا. وخفض مستثنى على الإطلاق يجوز بعد سبعة البواقي، والنصب أيضا جائز لمن يشاء بما خلا وما عدا وما حشا. باب لا العاملة عمل إن، وحكم لا كحكم إن في العمل، فانصب بها منكرا بها اتصل، مضافا أو مشابه المضاف، كلا غلام حاضر المكافي، لكن إذا تكررت أجريتها، كذاك في الإعمال أو ألغيتها، وعند إفراد اسمها الزم البناء، مركبا أو رفعه منونا، كلا أخ ولا أب وانصب أبا، أيضا وإن ترفع أخا لا تنصبا، وحيث عرفت اسمها أو فصلا، فارفع ونون والتزم تكرار لا، كلا علي حاضر ولا عمر، ولا لنا عبد ولا ما يدخر. باب النداء. خمس تنادى وهي مفرد علم، ومفرد منكر قصدا يؤم، ومفرد منكر سواه، كذا المضاف والذي ضهاه، فالأولان فيهما البناء لزم، على الذي في رفع كل قد علم، من غير تنوين على الإطلاق، والنصب في الثلاثة البواقي، كيا علي يا غلامي بينطلق، يا غافلا عن ذكر ربه أثق، يا كاشف البلوى ويا أهل الثنا، ويا لطيفا بالعباد تفدنا. باب المفعول لأجله. والمصدر انصب أتى بيانا، لعلة الفعل الذي قد كان، وشرطه اتحاده مع عامله فيما له من وقته وفاعله، كقم لزيد اتقاء شره، واقصد عليا ابتغاء بره. باب المفعول معه. تعريفه اسم بعد واو فسرا، من كان معه فعل غيره جرى، فانصبه بالفعل الذي به اصطحب، او شبه فعل كاستوى الماء والخشب، وكالامير قادم والعسكرا، ونحو سرت والامير للقرى. باب مخفوضات الاسماء. خافضها ثلاثة انواع، الحرف والمضاف والاتباع، اما الحروف ها هنا فمن الى، باء وكاف في ولام عن على، كذاك واو با وتاء في الحلف، مذ منذ رب واو رب المنحذف، كسرت من مصر الى العراق، وجئت للمحبوب باشتياقي. باب الإضافة. من المضاف أسقط التنوين، أو نونه كأهلكم أهلونا، واخفض به الاسم الذي له تلا، كقاتل غلام زيد قتلا، وهو على تقدير في أولامي، أو من كمكر الليل أو غلامي، أو عبد زيد أو إنا زجاجي، أو ثوب خز أو كباب ساجي، وقد مضت أحكام كل تابعي، مبسوطة في الأربع التوابعي، فيا إلهي قف بنا فنتبع، سبل الرشاد والهدى فنرتفع، وفي جماد سادس السبعين، بعد انتهاء تسع من المئين، قد تم نظم هذه المقدمة، في ربع ألف كافيا من أحكمه، نظم الفقير الشرف العمريطي، ذي العجز والتقصير والتفريط، والحمد لله مدى الدوام، على جزيل الفضل والإنعام، وأفضل الصلاة والتسليم، على النبي المصطفى الكريم، محمد وصحبه والآل، أهل التقى والعلم والكمال.